من كل أنواع الخير، سواء أكان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره، مما أنعم الخالق الكريم به عليهم من النعم في أي وجه من وجوه الخير، حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولهم، بما يسعد كل لحظات حياتهم هم ومن حولهم، وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم. قوله تعالى: سرا وعلانية، أي يحسنون تقدير المواقف عند إنفاقهم، فهم إما يخفون هذا الإنفاق لعدم إيذاء أحد مثلا، أو للبعد عن طلب الشهرة والسمعة والمنصب والجاه والمدح الكاذب وغيره من صور الرياء وما شابه هذا من خير ومصلحة، وإما يظهرون لتشجيع الآخرين على مثله أو ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم ونحو ذلك من مصالح وخيرات. وهو سبحانه خبير بحسن النوايا بالعقل أو سوئها، فهو يعلم السر وأخفى منه، وهو الذي سيجازي على الخير خيرا أعظم وعلى الشر شرا بما يناسبه أو يعفو. قوله تعالى: يرجون تجارة لن تبور، أي مثل هؤلاء يطلبون تجارة لن تخسر أو تكسد أو تهلك أبدا، ويتمنونها ويحسنون العمل لها، لأنها أفضل تجارة، لأنها مع الله الخالق الكريم مالك الملك كله صاحب الأفضال والرحمات، الذي لا يخلف وعده مطلقا، والذي يعطي من كل عطاء بغير حساب. إنهم حتما وبكل تأكيد قد فازوا بأعظم وأضمن تجارة رابحة، إن ربحها هو تمام الخير والسعادة في دنياهم ثم أخراهم.